أقول أنني يعني سأستعرض يعني معك الآن بعض الكتب التي تدل على أصل التطور. مثلا بين هذه الآن كتاب للبيرون تحقيق ما الهندي في المطونة مسلولة في العقل أو مردولة. الكتاب ألفه أبو الريحان البيروني ليس من أئمة أهل السنة والجماعة، رجل مسلم مؤرخ تقدر تقول إنسان جغرافي بالأحرى، وإنسان جغرافي ومتكلم ومتفلسف، ذهب إلى الهند يبحث عن أديانها وعن عقائدها ويكتب عن جغرافيتها وعن أرضها وعن علومها. هذا الرجل ألف الكتاب ذكر فيه حقائق لا يمكن اتهم بأنه تواطأ فيها مع أهل السنة والجماعة. مثلا بصوم في صفحة 24 يقول: منهم من كان يرى الوجود الحقيقي للعلة الأولى فقط لاستغنائها بذاتها فيه وحاجة غيرها إليه، وأن ما هو مفتقر في الوجود إلى غيره فوجوده كالخيال غير حق، والحق هو الواحد الأول فقط، وهذا رأي السوفية السين كتبه هو، وهم الحكماء. فإن سوس باليونانية الحكمة، وبها سمي الفيلسوف فيلسوفا أي محب الحكمة. ولما ذهب في الإسلام قوم إلى قريب من رأيهم، من رأي هؤلاء حكماء الهند، سموا باسمهم أي الصوفية، ولم يعرف ولم يعرف لقب بعضهم، فنسبهم للتوكل إلى الصفة وأنهم أصحابها في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صحب بعد ذلك فصير من صوف التنس إلى صفحة 25. ويقول بعد ذلك: إن المصرح بكليته إلى العلة الأولى متشبها بها على غاية إمكانه، معلش يمكن بعض الكلام هذا ما تفهمونه لكن معذرة، يتحد بها عند ترك الوسائط وخلع العلائق والعوائق. يقول في الوحدة هذه وحتى الوجود، يقول: وهذه آراء يذهب إليها الصوفية بتشابه الموضوع. يتكلم عن ديانة الهند وفلسفة الهند هؤلاء الملاحدة، ثم يذكر أن الصوفية يذهبون إليها بتشابه الموضوع. فالرجل يقول أن الصوفية هم حكماء الهند، وأن اسمهم هو اسم الصوفية، وأن من ما يطلق عليهم من الأسماء أو يطلق عليهم من حدث للاسم من التصحيح تقيل أنه من الصوف أو غير ذلك، هذا ليس له حقيقة. والقشيري نفسه في رسالة يقول: ليس للاسم أصل في اللغة العربية. قشيري من أئمة الصوفية له كتاب الرسالة، يقول: هذا الاسم ليس له أصل في اللغة العربية، وهو صادق في ذلك. هناك مصدر آخر ينتقل مثلا إلى دائرة المعارف الإسلامية كما سماها المشرقون، وهي دائرة المعارف الشرقية، مادة تصور في الجزء الخامس، ذكروا أن كلمة تيوسوفيا الكلمة اليونانية، يقولون هذه هي الأصل كما ينقل كاتبها مصريون عن عدد من المشرقين، لأن الأصل التصور هو مشتق من الثيوسوفية. وهذه الصوفية كما يذكر أيضا عبد الرحمن بدوي، معلش طالع شوية كده، عبد الرحمن بدوي أيضا ينقل عن مستشرق ألماني فون هومر، يقول أن هناك علاقة بين الصوفية وبين الحكماء العرى من الجنود، ويكتب باللغة الإنجليزية جانو سوفيستيد. سوفيستيد يعني الصوفيين هؤلاء. إذا ربطنا هذه مع الثيوسوفية، أي الصوفية، الثيوسوفية التي نقول ثيو معناها الله عز وجل في لغتهم، فمثلا الحكم الثيوقراطي يعني الحكم الإلهي. الثيوسوفية عشاق الله أو محبو الله سبحانه وتعالى. الفيلسوفي هذا عاشق الحكمة، فيلة معناها حكمة، عاشق الحكمة أو محب الحكمة فيلسوفي. عاشق الله كما يدعون وكما يزعمون يسمى الصوفي، فهذا يسمى الصوفي. إذن الصوفية نستطيع أن نقول أننا الآن أمام أساس، وسيأتي عرض آخر يبين هذه القضية، أساس هذه الكلمة غير إسلامي أصلا وغير عربي أصلا، وإنما هو دين آخر. ونرجع لإشكال البيرون، مثلا أفتح معك إلى صفحة 51 يا بنات بين يدي، في صفحة 51 يقول أن النفس إذا كانت النفس مرتبطة بهذا العالم، ويعني الخلاص، خلاص النفس من العالم وانقطاعها عنه، كيف أن الهنود يحاولون أن ينقطعوا عن الدنيا وأن يتحدوا بالجوهر الأصلي وهو الله سبحانه وتعالى. يتحدث عن هذا الموضوع بكلام فيه صعوبة على كل حال. إنما المقصود من ذلك أنه يقول أن هناك كتاب هندوسي اسم كتاب باتيندل. أنا سألت بعض إخواننا هنا الهنود عن كتاب باتيندل فيقول أن الكتاب معروف إلى الآن وأنه من كتب الأديان عند الهندوس. في إمكانكم أن تسألوا إذا لكم إخوة أو ناس في أمريكا حتى من الهندوس تسألوا عن الكتاب. كتاب باتيندل هذا يقول به يقول البيروني بعد أن تكلم عن هذا طيب الاتحاد هذه يقول وإلى مثل هذا إشارات الصوفية في العارف إذا وصل إلى مقام المعرفة فإنهم يزعمون هذه الصوفية أن يحصل له روحان قديمة لا يجري عليها تغير واختلاف بها يعلم الغيب ويفعل المعجز وأخرى بشرية للتغير والتكوين ما يبعد عن مثله أقاويل النصارى. لاحظ أن البيروني يربط بين كلام الصوفية وبين أقاويل النصارى وأنهم يقولون أن العارف له أرواح أو له روحان روح أزلية ثابتة وروح حادثة وهي التي تحتريها البشرية أي كما قال النصارى في عيسى بن مريم عليه السلام. وأنا في إمكاني الآن أن أقرأ عليك ما يدل على هذه العقيدة عند الصوفية. يقول إبراهيم البطوطي متوفى سنة 676 وهو من أكبر الطواغيت الصوفية المعبودين حاليا في مصر وهو وصل عنده إلى درجة الحكمية العظمى فنشرح لك الأمكن ما معنى الخطبة الأعظم وما هي خصائصه. يقول البطوطي كما في ترجمته من طبقات الشعراني الجزء الأول صفحة 157 قد كنت أنا وأولياء الله تعالى أشياخا في الأزل بين يدي قديم الأزل وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الله عز وجل خلقني من نور رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في الأزل وأمرني أن أخلع على جميع الأولياء فخلعت عليهم بيدي يعني ألبسهم وقال لي يا رسول الله وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا إبراهيم أنت نقيب عليهم على الأولياء. يقول فكنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأخي عبد القادر يعني عبد القادر الجيلاني شيخ الجيلاني القادرية خلفي يقول عبد القادر خلفي وابن الرفاعي يعني أحمد الرفاعي الشيخ الرفاعي خلف عبد القادر ثم التفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا إبراهيم سر إلى مالك خازن النيران وقل له يغلق النيران وسر إلى رضوان يعني خازن الجنة وقل له يفتح الجنان ففعل مالك ما أمر به فعل رضوان ما أمر به إلى آخر ما ذكره في الكلام. نعود للبيروني انتقل معي إلى صفحة 66 وكان السابع عندك يقول وإلى طريقي باتيندل هذا الهندي الذي قلنا ذهبت الصوفية في الاشتغال بالحق فقالوا ما دمت تشير فلست بموحد حتى يستولي الحق على إشارتك بإسمائها عنك فلا يبقى مشير ولا إشارة بحث الوجود الكامل. يعني يقول ويوجد في كلامهم ما يدل على طالب الاتحاد كجواب أحدهم عن الحق وكيف لا أتحقق من هو أنا بالإنية ولا أنا بالأينية. هذا الكلام أحد أئمة التصوف يقول عن الله فأجاب بأنه هو نفسه مشهورا بذكر الشبلي وهو من أئمة التصوف يقول اخلع الكل تصل إلينا بالكلية فتكون ولا تكون إخبارك عنا وفعلك فعلنا إخبارك عنا كلام تقوله أنت تكون عنا وفعلك فعلنا وكجواب السلام ما قال بيرون وكجواب يا أبي يزيد البستاني وقد سئل بما ملك ما ملك قال إني انسلخت من نفسي كما تنسلخ الحية من جلدها ثم نظرت إلى ذاتي فإذا أنا هو. وقالوا في قول الله تعالى فقلنا اضربوه بعضها إن الأمر بقتل الميت لإحياء الميت إخبار أن القلب لا يحيا بأنوار المعرفة إلا بإماتة البدن بالالتهاب حتى يبقى رسما لا حقيقة له وقلبك حقيقة ليس عليه أثر من المرسومات. وقالوا إن بين العبد وبين الله ألف مقام من النور والظلمة وإنما اجتهاد القوم في قطع الظلمة إلى النور فلما وصلوا إلى مقامات النور لم يكن لهم رجوع. انتهى كلام البيروني وهو يقول إن هذا الكلام بعينه هو كلام الهنود وهو الذي دار عليه فإن التصوف. فأقول إن الثابت من الكتب التي كتبها كثير من المعاصرين عن الصوفية ومن القدماء أن أول من أسس التصوف هم الشيعة وأن هناك بالذات رجلين كان لهما دور في ذلك. الأول يسمى عبدك والثاني يسمى أبو هاشم الصوفي أو أبو هاشم الشيعي. عبدك وأبو هاشم هؤلاء هما الذين استفاء دين التصوف. عندما نتحدث عن عبدك وعن أبي هاشم ننتقل إلى مصدر مهم جدا من مصادر الفرق الإسلامية وهو كتاب التنبيه والرد لأبي الحسين المنطي الشافعي رحمه الله. ومن المهم جدا من ناحية الوثائقية أن نعرف أن كتاب المنطي هذا منطول عن كتاب الإمام حشيش بن أصرم. حشيش بن أصرم هذا رجل عالم إمام ثقة، وهو شيخ الإمام أبي داود والنسائي، وهو من الأئمة المعاصرين للإمام أحمد، توفي سنة 253. وهذا يعطي كتابه أهمية كبيرة لأنه متقدم في الفترة المبكرة جدا التي لم تكن كلمة الصوفي فيها قد شاع فقد انتشر. فماذا قال الإمام حشيش بن أصرم رحمه الله كما نقل عنه الموتي؟ ماذا قال عن هذه الفرق، عن عبدك وعن أبو هاشم وعن جابر بن حيان الذي يقال جابر الكيميائي، وهو أيضا من نسب أنه أول من أسس التصوف. وقد قرأت له مجموعة رسائل طبعا أحد المستشرقين يظهر فيها بجلاء أن الرجل شيعي تماما جابر بن حيان، هو عاش في القرن الثاني. يقول المنطي، قال أبو الحسين المنطي رحمه الله تعالى، قال أبو عاصم حشيش بن أصرم الإسناد عنه بأول الكتاب في افترق الزنادقة، يقول فافترقت الزنادقة على 5 فرق وافترقت منها فرقة على 6 فرق إلى أن يقول ومنهم من الزنادقة من أحسان الزنادقة العبدكية، زعموا أن الدنيا كلها حرام ومحرم، لا يحل الأخذ منها إلا القوت من حين ذهب أئمة العدل، ولا تحل الدنيا إلا بإمام عادل، وإلا فهي حرام ومعاملة أهل الحرام تحل لك أن تأخذ القوت من الحرام من حيث كان. وإنما سموا العبدكية لأن عبدك وضع لهم هذا ودعاهم إليه وأمرهم بتشكيكه. يقول ومنهم الروحانية وهم أصناف، وإنما سموا الروحانية لأنهم زعموا أن أرواحهم تنظر إلى ملكوت السماوات فبها يعينون الجنان الجنان على الجنة ويجامعون الحور العين وتسرح في الجنة. وسموا أيضا عن فكرية لأنهم يتفكرون زعموا في هذا حتى يثورون إليه، فجعلوا الفكرة بهذا غاية عبادتهم ومنتهى إرادتهم، ينظرون بأرواحهم بتلك الفكرة إلى هذه الغاية ليتلذذون بمخاطبة الله لهم ومصافحته إياهم ونظرهم إليه زعموا، ويتمتعون بمجامعة الحور العين ومفاكهة الأبكار على أرائك المتكئين، ويسعى عليهم الرجال المخلدون بأصناف الطعام وألوان الشراب وطرائق الثمار إلى آخر. يقول ومنهم صنف من الروحانية زعموا أن حب الله يغلب على قلوبهم وأهوائهم وإرادتهم حتى يكون حبه أغلب الأشياء عليهم، وإذا كان كذلك عندهم كانوا عنده بهذه المنزلة وقعت عليهم الخلة من الله فجعل لهم السرقة والزنا وشرب الخمر والفواحش كلها على وجه الخلة التي بينه وبين الله لا على وجه الحلال، يعني تخلي لهم على وجه أنهم أخلاء لله. وسيأتي على هذا نقول كثيرة شواهد تدل على ذلك عند الصوفية. يقول كما يحل لخليل الأخذ من مال خليله بغير إذنه، منهم رباح وكليب كانا يقولان بهذه المقالة ويدعوان إليها، وهؤلاء أيضا ممن ذكر أنهم من أئمة التصوف القدامى. يقول ومنهم صنف من الروحانية زعموا أنه ينبغي للعباد أن يدخلوا في مضمار الميدان حتى يبلغوا إلى غاية السبقة من تدمير أنفسهم، يعني تجميعها وحملها على المكروه، فإذا بلغت تلك الغاية أعطى نفسه كل ما تشتهي وتتمنى، وإن أكل الطيبات أو قال وإن أكل الطيبات كأكل أرابلة والأطعمة، وكان الصبر والخبيث عنده بمنزلة، وكان العسل والخل عنده بمنزلة، فإذا كان كذلك فقد بلغ غاية الصدقة وسقط عنه تدمير الميدان واتبع نفسه ما اشتهت أو أتبع نفسه ما اشتهت. منهم ابن حيان كان يقول هذه المقالة. ويقول له رحمه الله ومنهم صنف يقولون إن ترك الدنيا إشغال للقلوب وتعظيم للدنيا ومحبة الله، ولما عظمت الدنيا عندهم تركوا طيب طعامها ولذيذ شرابها وليل لباسها وطيب رائحتها أو طيب رائحتها، فأشغلوا قلوبهم بالتعلق بتركها، وكان من إهانتها مواتاة الشهوات عند اعتراضها حتى لا يشتغل القلب بذكرها ويعظم عندها ما ترك منها. قال ورباح وصليب كان يقولان هذه المقالة. هذا كلام الإمام خشيش بن أسرم رحمه الله المكتوب قبل أن ينتصف القرن الثالث الهجري حوالي 240 أو هكذا يعني كتب الكتاب. هذا الكلام كما لاحظنا هو عقيدة الصوفية، الحب حب الله كما يدعون، تحريم الدنيا تحريم الحلال، دعوة أن نرضى الله ويخاطبون بالدنيا ونحدثه إلى غير ذلك من الدعوة، هي دين الصوفية. لكن لاحظ أن الإمام خشيش لم يكن الصوفي لما قال الزنادقة، هذه مذاهب قانون الزنادقة، وصدق هذا هو مذهب الزنادقة في حقيقته. ندق إلى مصدر البعدة وهو من أغرق المصادر أيضا في الخلافات والفرق، وهو كتاب مقالات الإسلاميين للإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله، الذي رجع إلى مذهب السنة والجماعة، وإن كان الشاعر ما يزالون يتبعون ما كان عليه قبل رجوعه صلى الله عليه وسلم للحق. يقول في صفحة 288 من طبعة هيلم كريتر سالفة، يقول العنوان: هذه حكاية قوم من النساك. النساك أيضا هو اسم عباد الهند، طبعا يعني ترجم له يعني نأخذ من النسك والتعبد، وهذه هو اللي ترجم به عبد الله بن المقصع صوفية الهند، سماهم النساك في كتاب قليلة ودمنة، فيسمى الناسك العابد يسمى الناسك. يقول: ففي الأمة قوم ينتحلون النسك يزعمون أنه جائز على الله سبحانه الحمول في الأجسام، وإذا رأوا شيئا يستحسنونه قالوا لا ندري لعله ربه، ومنهم من يقول إنه يرى الله أنه يرى أو أنه يرى الله سبحانه في الدنيا على قدر الأعمال، يعني أن الله يرى في الدنيا على قدر الأعمال، فمن كان عمله أحسن رأى معبوده أحسن، ومنهم من يجوز على الله سبحانه والمعانقة والملامسة والمجالسة في الدنيا، وجوزوا مع ذلك على الله تعالى عن قولهم أن نلمسه، ومنهم من يزعم أن الله سبحانه ذو أعضاء وجوارح وأبعاد لحم ودم على صورة الإنسان، له ما للإنسان وجوارح، فعلى ربنا عن ذلك علوا كبيرا. وهذا القول ذكر هنا الأشعري هو قول أبو هاشم المشبك الصوفي الذي الشيخ المؤسس لهذا الدين أو المؤسسين كما قلنا. يقول الإمام الأشعري: وكان في الصوفية رجل يعرف بأبي شعيب يزعم أن الله يسر ويفرح بطاعة أوليائه ويهتم ويحزن بما عصوه، يعني كفرح المخلوقين وكرمهم. ويقول: وفي النساك قوم يزعمون أن العبادة تبلغ بهم إلى منزلة تزول عنهم العبادات، وتكون الأشياء المحظورات على غيرهم من الزنا وغير مباحات لهم، ففيهم من يزعم أن العبادة تبلغ بهم أن يروا الله سبحانه ويأكل من ثمار الجنة ويعانق الحور العين في الدنيا ويحارب الشياطين، ومنهم من يزعم أن العبادة تبلغ بهم إلى أن يكونوا أفضل من النبيين والملائكة المقربين. هذا كلام الإمام الأشعري يؤكد ما قاله الإمام خشيش، ويذكر عنهم قضية سقوط التكاليف سقوط التعبدات، أن الإنسان يترقى كما يقول الصوفية لما تعالى يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذا جاء اليقين أو إذا وصلت إلى الحقيقة سقطت عنك الشريعة، لأن المريد عندهم الصوفي يبدأ مريد ثم سالك ثم واصل، الواصل وصل إلى الحقيقة سقطت عنه التكاليف وسقطت عنه التعبدات. هذا الكلام يقول الإمام الأشعري وهو متوفى سنة 324، أي أيضا لا يزال متقدم بالنسبة للشعر الصوفية، ولم يكثر أن هؤلاء الصوفية أبدا، إنما قال هؤلاء السلف، وهذا قول لا شك أنه قول زنادقة وكفار، يحكي على أنه قوم يدعون أو ينتسبون إلى هذه الأمة وليسوا من هذه الأمة، ليسوا من أمة الإسلام، غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلا كيف أن هذا القول أصبح دينا عند المتأخرين من المسلمين المنتسبين للإسلام الصوفية، ويدعون مع ذلك أنهم هم أهل السنة والجماعة. لا نقف عند الأشعري، وإنما أيضا ننتقل إلى إمام من المؤلفين في الفرق، وهو فخر الدين الرازي، وهو من أكبر أئمة الأشاعرة، يعني الرجل ليس من أئمة أهل السنة والجماعة، بل هو من أئمة الأشاعرة الذي ألف كتاب أساس التقديس ورد عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب بيان تلبيس الجهمية، فهو من أكبر الأشاعرة وأقواله عندهم من أهم الأقوال. فننقل لكم نقرأ لك بعض كلامه في هؤلاء الصوفية، ما كان فيه مدح وما كان فيه ذم. المهم يقول: الباب الثامن في أحوال الصوفية. عفوا، الرابي توفي 366، يعني نحن نتابع مثلا بتطور الزمن. بكل راضي. اعلم ان اكثر من قصد فرق الامه لم يذكر الصوفيه، وذلك خطا، لان حاصل قول الصوفيه ان الطريق لمعرفه الله تعالى هو التصفيه والتجرد من العلاقه البدنيه، وهذا طريق حسن معلش. وهم فرق، يقول وهم فرق الاولى اصحاب العادات، وهم قوم منتهى امره وغايته تزيين الظاهر كلبس الخرقه وتصويت السجاده، لا عندهم الا هذا الشيء. ويقول الثاني اصحاب العبادات، وهم قوم يشتغلون بالزهد والعباده مع ترك سائر الافعال. طيب الثالثه اصحاب الحقيقه، وهم قوم اذا فرغوا من اداء الفرائض لم يشتغلوا بنوافل العبادات بل بالفكر وتجريد النفس عن العلائق الجسمانيه زي ما قلنا عن جماعة الفنجر في قول بيرون. يقول وهم يجتهدون أن لا يخلو سرهم فبالهم عن ذكر الله تعالى. يقول وهؤلاء خير فرق الآدمية، طبعا مشاهد معه. الرابع يقول النورية، وهم طائفة يقولون أن الحجاب حجابان نوري ونائي. أما النوري الاشتغال باكتساب الصفات المحمودة التوكل والشوق والتسليم والمراقبة والأنس والوحدة والحالة. أما الناري فالاشتغال بالشهوة والغضب والحرص والحمل، لأن هذه الصفات صفات نارية، كما أن إبليس لما كان ناريا فلا جرم وقع في الحسد. طبعا هذه نظرية اليونانية التي تروى عن استثناء اليونان رفوا جماعته أن الكون يتركب أربع عناصر، الماء والتراب والنار والهواء إلى آخره، ثم يعني رتبوا هذه على تلك. يقول الرازي الخامسة من فرقهم الحلولية، وهم طائفة من هؤلاء القوم الذين ذكرناهم يرون في أنفسهم أحوالا عجيبة وليس لهم من العلوم العقلية نصيب واثر، فيتوهمون أنه قد حصل لهم الحلول أو الاتحاد يعني بالله تعالى. يعني يقول فيدعون دعاوى عظيمة، وأول من أظهر هذه المقالة في الإسلام الروافض، فإنهم ادعوا الحلول في حق أئمتهم. هنا فائدة مهمة، وهو أن الرازي يربط الصوفية بالشيعة، وهو ربط مؤكد كما سبق. يقول الرازي الثالثة الفرقة السادسة المباحية، وهم قوم يحفظون طامنات لا أصل لها وتلبيسات في الحقيقة، وهم يدعون محبة الله تعالى وليس لهم نصيب من شيء من الحقائق، بل يخالفون الشريعة ويقولون أن الحبيب رفع عنه التكليف وهو الأشر من الطوائف، وهم على الحقيقة على دين مجد كما تنذكروا بعد هذا. الرازي يقول هؤلاء الصوفية الفرقة من هؤلاء الصوفية على دين مجدك، الدين الذي هو دين الذي هو أصل الشيوعية. ودين مجدك كما تكلم عنه هو، يقول أن المجدكية هم أتباع مجدك ابن نمذان، كان مبذان في زمن قباد بن فيروز والد أم شروان العادل، ثم ادعى النبوة وأظهر دين الإباحة وانتهى أمه إلى أن ألزم قباد لأن يبعث امرأته وليتمتع بها غيره، فتأذى أم شروان من ذلك الكلام يعني الملك، فأدى من كلامه غاية التأذي، وقال لوالده اترك بيني وبينه لناظره فإن قطعني طاوعته وإلا قتلته. فلما ناظر مع أم شروان انقطع مذبك يعني انقطع بمناظر أفهم، وظهر عليه أم شروان فقتله وأتباع، وكل من هو على دين الإباحة في زماننا هذا فهم بقية أولئك القوم، على كلامه عن المذبكية. ويقول الصوفية الموجودة الفرقة المسمى المذبحية منهم هم على دين مذبك الذي هو أصل الشيوعية وأصل نظرية كارل ماركس، الذي كما ذكر هؤلاء الخرافيون يقولون أنتم مشتغلون بالرد على المسلمين يتركون الشيوعية. هذا الرازي هو إمام من أئمة الأشاعرة، وكتابه اعتقادات فرق المسلمين والمشركين مطبوع موجود، يقول إن تلتقي الصوفية بالمجدكية يعني الشيوعية والصوفية تلتقي عند مجدك، فهذا هو كلامه ليس كلامنا نحن. ومن الرازي المتوسط كما قلنا سنة 606 ننتقل إلى أحد الأئمة في العلماء اليمن يسمى عباس بن منصور السكسكي، قيل أنه كان حنبلي وهذا غريب في اليمن، وقيل أنه شافعي، وعلى كل حال يمكن مراجعة غلطة في الإعلام. هذا الإمام السكسكي متوفى سنة 683، هو أيضا متقدم لنا، و طبعا يعني قبل شيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى كثير. المهم أنه كتب عن البرهان كتابا اسمه البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان، هذا كتاب مطبوع، وأنا الآن أقرأ ما كتبه عن الصوفية بنصه. يقول قد ذكرت في آخر الكتاب يقول قد ذكرت هذه الفرقة الهادية المهدية يعني على السنة وأنها على طريقة متبعة لهذه الشريعة النبوية وإلى أن يقول ولم يشد غير ذلك مما هو داخل تحت الشريعة المطهرة لم يشد أحد منهم عن ذلك سوى فرقة واحدة تسمت بالصوفية ينتسبون إلى أهل السنة وليسوا منهم. يقول وليسوا منهم قد خالفوهم في الاعتقاد والأفعال والأقوال. أما الاعتقاد فسلكوا مسلكا للباطنية الذين قالوا إن القرآن ظاهر وباطنة، فالظاهر ما عليه حملة الشريعة النبوية والباطن ما يعتقدونه، وهو ما قدمته بعد ذكره. فكذلك أيضا فرقة الصوفية قالت إن القرآن والسنة حقائق خفية باطنة غير ما عليه علماء الشريعة من الأحكام الظاهرة التي نقلوها خلفا عن سلف متصلا بالنبي صلى الله عليه وسلم بالأساليب الصحيحة النقلة الأسباب، وتلقته الأمة بالقبول وأجمع عليه الثواب الأعظم، ويعتقدون أن الله عز وجل حال فيهم ومنازل لهم، وهو مذهب الحسين بن منصور الحلاج المصلوب في بغداد بأيام المقدر الذي قدمه ذكره في الرواسب في فصل فرقة الخطابية. ولهذا قال أنا الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وأن ما حدث في نفوسهم وتكلموا به في تفسير قرآن أو حديث نبوي أو غير ذلك مما شرعوه لأنفسهم واصطلحوا عليه منسوب إلى الله تعالى وأنه الحق، وإن خالف ما عليه جمهور العلماء وأئمة الشريعة وفسرته علماء الصحابة وثقاتهم بناء على الأصل الذي أصلوه من الحلول والممازجة، ويدعون أنهم قد ارتفعت درجتهم عن التعبدات اللازمة للعامة وانكشفت لهم حجب الملكوت واطلعوا على أسراره وصارت عبادتهم بالقلب لا بالجوارح. نتابع الكلام يزال الإمام السفتي صفحة 65 من كتاب البرهان. يقول وقالوا لأن عمل العامة بالجوارح سلم يؤدي إلى علم الحقائق، إذ هو المقصود على الحقيقة وهي البواطن الخفية عندهم لا عمل بالجوارح. قد وصلنا واتصلنا واطلعنا على علم الحقائق الذي جهلته العامة وحملت الشعب، وقالوا حينئذ في الفقهاء والأئمة والعلماء وأبطلوا ما هم عليه وحقروهم وصغروهم عند العوام والجهال وفي أحكام الشريعة المطهرة، وقالوا نحن العلماء بعلم الحقيقة الخواص الذين على الحق، والفقهاء هم العامة لأنهم لم يطلعوا على علم الحقيقة، وأعوذ بالله من معرفة الضلالة. فلما أبطلوا علم الشريعة وأنكروا أحكامها أباحوا المحظورات وخرجوا عن إلزام الواجبات، فأباحوا النظر إلى المردان والخلوة بأجانب النسوان والتلبد بأسماع أصوات النساء والصبيان وسماع المزامير والزفاف والرقص والتصفيق في الشوارع والأسواق بقوة العزيمة وترك الحسمة، وجعلوا ذلك عبادة يتدينون بها ويجتمعون لها ويؤثرونها على الصلوات ويعتقدونها أفضل العبادات، ويحضرون لذلك المغاني من النساء والصبيان وغيرهم من أهل الأصوات الحسنة للغناء بالشبابات والطار والنقع والأبسات المزلجلة وسائر الآلات المطربة وأبيات الشعر الغزلية التي توصف فيها محاسن النسوان ويذكر فيها ما تقدم من النساء التي كانت الشعراء تهواها وتشبب بها في أشعارها وتصف محاسنها كليلى ولبنى وهند وسعاد وزينب وغيرهم، ويقولون نحن نكلم بذلك عن الله عز وجل ونصرف المعنى إليه. أقول أنا كتاب غاية الأحوال الإمام ابن القيم رحمه الله فصل هذه الأمور تفصيلا مفيدا، لكنني آثرت أن لا أنقل عنه حتى لا يقال ما يعرفون إلا ابن تيمية ابن القيم، هذا قبل ابن القيم ابن تيمية، ولا ليس ممن له شهرة أنه حارب تصوف باسم أنه كما يقولون ثلاثي أو ثيمي أو هذه، بل هو قبل غاية جميعا ويقصد بموضوعية وينقل مصادر كثيرة. أنا واصل كلام تنظر بعض مصادره. يقول وقد ذكر الفقيه موسى بن أحمد ذلك في الرسالة التي رد بها عليهم وبين فيها فساد مذهبهم، فقال في بيت شعر أنشده فيهم يكلمون عن رب السماء بزينب وليلى ولبنى والخيال الذي يسري، وتختلط الرجال بالنساء والنساء بالرجال ويتنادى الرجال والنساء ويتصافحون، وإذا حصل فيهم اضطرب وقت السماع من الأصوات الشريجة والآلات المطربة طربوا وصرخوا وقاموا وقفزوا وداروا في الحلقة، فإذا فأدارت رؤوسهم واختلطت عقولهم من شدة الطرب وكثرة القفز والدوران وقعوا على الأرض مغشيين عليهم ويسمون ذلك الوجد. أو الوجه، أي أن ذلك من شدة ما يجدونه من شدة المحبة والشوق. قالوا فأما الخوف والرجاء فنحن لا نخاف النار ولا نرجو دخول الجنة لأنهما ليستا عندنا شيئا، فلا نعبد خوفا من النار ولا طمعا في الجنة. احفظوا هذه النقطة يا أخوان، أقول احفظوا هذه الكلمة التي يقولها الإمام لنجد شواهد عليها في الوجه، وهي قولهم لا نعبد خوفا من النار ولا نعبد طمعا في الجنة. يقول وهذا مخالف للكتاب والسنة والإجماع ومجوزات العقول، وهذا مخالف للكتاب والسنة والإجماع ومجوزات العقول. ثم إنهم يحملون الأشياء كلها على الإباحة، فيقولون كل ما وقع في أيدينا حلال، كل ما وقع في أيدينا من حلال أو حرام فهو حلال لنا، ولا يبالون أن أكلوا من حلال أو حرام. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن علي القلعي في كتاب أحكام العصاه، وهذا الاستنتان في الكفر والإضلال أشد وأضر على الإسلام وغير وأهله من غيرهما، وجميعهم من يساق إلى النار من غير مسألة ولا محاسبة ولا خلوص لهم منها أبدا الآبدين. يعني هذه الفرقة التي ذكرتها من الصوفية وفرقة من الإسماعيلية الباطنية، وهم قوم منهم يدعون أنهم قد اطلعوا على أسرار التكليف وأحاطوا علما بموجبه، وأنه إنما شرع ذلك للعامة يرتدعوا عن الأهواء المؤدية إلى سفك الدماء فيحفظ بذلك نظام الدنيا، وذلك من المصالح العظمى التي لم يطلع عليها الأنبياء ومن قام مقامهم في السياسة. قالوا ولهذا اختلفت الشرائع لاختلاف مصالح الناس باختلاف الأزمنة. رسول الله رأينا وواسع أحلامنا ما نستغني به عن التزام سياسة غيرنا والانتظام في سلك المبايعة لغيرنا، فلا حضر علينا ولا واجب. فإذا سئلوا بأي شيء تصومون تصلون وتصومون وتأتون بما يأتي به المسلمون من الواجبات، قالوا لرياضة الجسد وعادة البلد وصيانة المال والولد، أي من القتل، ولأن هذين الصنفين متفقان في أصل الاعتقاد، وإن اختلفا في التأويل إلا من عصمه الله تعالى منهم، أعني من فرقة الصوفية والتزم أحكام الشريعة وعمل بها وحق العلماء والفقهاء، أو يعني اعترها لهم بالحق، ولم يدخل في شيء من هذه الخزعبلات والأباطيل التي دخلوا فيها، وصح اعتقاده وكفت سريرته، فإنه مبرأ مما هم عليه. وإلى هنا ينتهي كلام الشريعة. يعني يقول أن من انتسب للتصوف اسما ولم يكن مثلا على هذه الأشياء فهو لا يأخذ حكمه، وهذا صحيح، كما قلنا هناك كثير من الناس مخدوعين. الحاصل قد سمعنا كلام الإمام الصوفي وكلام الإمام الأشعري وكلام السفسفي كلام الرازي وكلام البيروني، مصادر الحمد لله موجودة وموثقة ومطبوعة، وأيضا من المعاصرين هناك أناس كثير كتب عنهم عبد الرحمن بدوي، وكتب عنهم طلعت عمان، وكتب عنهم آخرون ما داعي لاستعراضهم،